العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكلمة الغاية اصطلاح آخر حيث تطلق على ما تنتهي إليه الحركة. انتهينا في بحث الآن إلى التنبيه الرابع، وقلنا بأن اصطلاح الغاية لها معنى آخر في الفلسفة، حيث أن المعنى الأول انتهينا منه ومن بيانه في البحوث السابقة، وأما المعنى الثاني الذي يذكر للغاية وهو منتهى إليه الحركة، أي أن كل حركة عندما تنتهي إلى نقطة معينة، نقطة الانتهاء نسميها غاية الحركة. وبينا بالأمس أن غاية الحركة وغاية المتحرك قد تتحدان وقد تتغايران هاتان الغايتان، يعني أن غاية الحركة شيء وغاية المتصف بتلك الحركة وهو الفاعل للحركة شيء آخر. ومن هنا يقول المصنف بأنه كثيرا ما يقع الخلط والاشتباه لوجود هذا الاشتراك اللفظي بين الغاية بالمعنى الأول والغاية بالمعنى الثاني. بقي تطبيق هذا التنبيه الرابع الذي بقي لهذا اليوم. قال: ولكلمة الغاية اصطلاح آخر حيث تطلق أي الغاية على ما تنتهي إليه الحركة. إذن النقطة التي تنتهي إليها حركة من الحركات تسمى أيضا غاية، في مقابل المعنى الأول للغاية الذي ذكرناه وهو الهدف والكمال الذي يريد المكلف يريد الفاعل الوصول إليه من خلال الفعل الذي ينجزه. وقد يؤدي الاشتراك اللفظي في هذه الكلمة وهي كلمة الغاية إلى اشتباه وخلط. طب هذا الاشتباه والخلط أين يحصل؟ قال: ولا سيما إذا التفتنا إلى أنه في الأفعال التدريجية الملازمة للحركة لا تحصل النتيجة المطلوبة إلا عند انتهاء الحركة. في الأفعال الموجودة في عالم المادة أفعال تدريجية، عملية المشي عملية تدريجية، عملية أكل الغذاء عملية تدريجية، عملية الكلام عملية تدريجية. هذه الأفعال التدريجية هي حركة من الحركات، سواء كانت مشيا أو أي شيء آخر. هذه الحركة لها منتهى أو ليس لها منتهى؟ نعم لها منتهى. إذن للحركة غاية بالمعنى الثاني. تلك الغاية بالمعنى الأول أيضا متى تتحقق؟ بعد الانتهاء من هذا الفعل التدريجي. يعني الشبع متى يتحقق؟ بعد الانتهاء من عملية الآكل التي هي عملية تدريجية. إذن حيث أن الغاية بالمعنى الأول تتحقق متى؟ تتحقق عند تحقق الغاية بالمعنى الثاني. فيتصور في كثير من الأحيان أن الغاية بالمعنى الأول هي الغاية بالمعنى الثاني، فيتصور أن غاية المتحرك هي نفسها غاية الحركة، وليس الأمر كذلك. وسبب الاشتباه والخلط يأتي من هنا، لأن الغاية بالمعنى الأول متى تتحقق؟ تتحقق عند تحقق الغاية بالمعنى الثاني. وحيث أن الغاية بالمعنى الأول لا تحقق لها ولا وجود لها إلا بعد تحقق ووجود الغاية بالمعنى الثاني، فيتصور أن غاية المتحرك هي ماذا؟ هي نفس غاية الحركة وهي نفس غاية الحركة. واضح منشأ الاشتباه والخلط؟ فلهذا قال: ولا سيما إذا التفتنا إلى أنه في الأفعال التدريجية الملازمة للحركة لا تحصل النتيجة المطلوبة. هذه النتيجة المطلوبة أي من الغايتين؟ الغاية بالمعنى الأول، لا تحصل النتيجة المطلوبة إلا عند انتهاء الحركة التي هي الغاية بالمعنى الثاني. ومن الاشتباهات التي يمكن أن تحصل نتيجة للخلط بين هذين الاصطلاحين للغاية، يعني منتهى إليه الحركة وغاية المتحرك، أن يظن شخص أن الغاية بالذات للحركة هي المطلوب بالأصالة للفاعل، فيتصور نتيجة هذا الخلط ماذا؟ يتصور أن الغاية والنتيجة والهدف الذي يريد الفاعل الوصول إليه وماذا؟ والغاية بالمعنى الثاني، يعني منتهى إليه الحركة، مع أنه ليس كذلك. قد يكون ذلك، قد يتحد غاية المتحرك مع غاية الحركة، ولكنه في العام الأغلب غاية المتحرك شيء وغاية الحركة شيء آخر، أحدهما غير الآخر. فلهذا قال: ومن الاشتباهات أن يظن شخص أن الغاية بالذات، يعني المرادة التي يريد الوصول إليها الفاعل، أن الغاية بالذات للحركة هي المطلوب بالأصالة للفاعل، يعني الغاية بالمعنى الثاني تكون مطلوبة أصالة للفاعل، مع أنه وأن نفس النقطة التي تنتهي إليها الحركة لأجل أنها تتصف بالغاية بالذات فهي لا بد أن تكون مطلوبة للفاعل بالأصالة، حيث أن هذه النقطة مطلوبة للفاعل أو ليست مطلوبة للفاعل؟ نعم، غاية للحركة أو ليس غاية للحركة؟ نعم، فيتصور أنها غاية أيضا للفاعل وللمتحرك، وليس الأمر كذلك، حيث أنه قد تكون غاية المتحرك متطابقة مع غاية الحركة وقد تكون متغايرة. غاية الحركة لا تكون هي المراد بالآخر، هي المراد أولا وبالذات للمتحرك، وإنما غاية المتحرك شيء آخر، كما مثلنا له بالأمس، فإن الطالب عندما يتحرك من بيته من مدرسته لكي يكون في النقطة الفذائية، يكون في الغرفة الفذائية من المدرسة الفذائية، هذه غاية هذه الحركة ماذا؟ النقطة التي انتهى إليها في هذه الغرفة. ولكن غاية الفاعل أيضا كانت هذه، هو أن يكون في هذه النقطة من المكان، أم أن له غاية وراء الكون في هذه النقطة، وراء الكون في هذا المكان؟ قل له غاية وراء الكون في هذا المكان، وهو أن يتلقى الدرس، وهو أن يتعلم. فهذه غاية الفاعل أولا وبالذات، وتلك غاية فرعية وسيلة. فلهذا قال: وأن نفس النقطة التي تنتهي إليها الحركة لأجل أنها تتصف بالغاية بالذات فهي لا بد أن تكون مطلوبة للفاعل بالأصالة، بينما من الممكن أن يكون هناك أمر مقارن لانتهاء الحركة يعتبر غاية ولكنه غاية بالعراض. فلماذا عبر عنه بالعراض؟ في مقابل الغاية بالذات التي للحركة، يعني نحن لو قايتنا بين الغاية للحركة وبين هذا الأمر المقارن، الغاية للحركة ماذا؟ أولا وبالذات النقطة التي انتهت إليها الحركة، ولكن يوجد أمر يقارنها هذا الأمر المقارن، غاية بالذات وغاية بالعرض. نعم هو غاية بالذات لمن؟ للفاعل، ولكنه غاية بالعرض ماذا؟ للحركة. قال: بينما من الممكن أن يكون هناك أمر مقارن لانتهاء الحركة يعتبر ذلك الأمر المقارن غاية بالعرض للحركة، شوفوا غاية للعرض بالحركة، وإن كان غاية بالأصالة وغاية بالذات للفاعل وللمتحرك، غاية بالعرض للحركة هو أي ذلك الأمر المقارن الذي هو غاية بالعرض للحركة وبعينه المطلوب الأصيل للفاعل، وقد تعلق قصده الأولي أي الفاعل يعني غايته بالمعنى الأول غاية المتحرك، وقد تعلق قصده الأولي بنفس ذلك الأمر المقارن الذي هو غاية بالعرض للحركة وإن كان غاية بالذات للمتحرك والفاعل. سيضرب مثال، يقول مثلا يتحرك شخص للقاء صديق ومقصوده الأصيل من الحركة من بيته أو من مدرسته هو الاجتماع بصديقه لكي يتعلم منه لكي يباحثه في الدرس الكذائي، هذا هو الغرض الأصيل. فإذا غاية المتحرك يعني الغاية بالمعنى الأول هو ماذا؟ هو الاجتماع بالصديق للمباحثة، ولكن غاية الحركة هي ماذا؟ غاية الحركة هي الانتهاء إلى المدرسة الكذائية. وقد تعلق قصده الأولي مثلا يتحرك شخص للقاء صديق ومقصوده الأصيل من الحركة هو الاجتماع بصديقه، بل هدفه الأصيل وراء الاجتماع بالصديق وماذا؟ هو اللذة التي يشعر بها من الاجتماع بصديقه، بل هدفه الأصيل هو الكمال الذي يريد أن يصل إليه هي تلك اللذة التي تحصل له من الاجتماع بصديقه، بينما الغاية بالذات للحركة تلك كانت غاية بالذات للمتحرك للفاعل، وهذه أما الغاية بالذات للحركة هي ماذا؟ هي تلك النقطة التي تنتهي إليها الحركة. إذن اتضح إلى هنا أن غاية الحركة شيء وغاية الفاعل شيء آخر. إذا نظرنا إلى غاية الحركة فذلك الأمر المقارن يكون ماذا؟ غاية بالعرض وغاية بالذات، يكون غاية بالعرض. أما إذا نظرنا إلى الغاية بالمعنى الأول لتكانت غاية بالذات للمتحرك للفاعل، وهذه أما الغاية بالذات الحركة هي ماذا؟ هي تلك النقطة التي تنتهي إليها الحركة. إذن اتضح إلى هنا أن غاية الحركة شيء وغاية الفاعل شيء آخر. إذا نظرنا إلى غاية الحركة فذلك الأمر المقارن يكون ماذا؟ غاية بالعرض وغاية بالذات، يكون غاية بالعرض. أما إذا نظرنا إلى الغاية بالمعنى الأول يعني غاية المتحرك، فغاية الحركة ماذا تكون؟ تكون غاية بالعرض، غاية بالسبب. والغاية بالذات هي ماذا؟ هي الغاية بالذات الاجتماع بالصديق التي هي هدف الفاعل وغرض الفاعل. قال بينما الغاية بالذات للحركة هي تلك النقطة التي تنتهي إليها الحركة، وغاية المتحرك من جهة كونه متحركا هي الوصول إلى نفسه النقطة. إذن الفاعل له غايتان، له غاية من حركته، هذه الحركة غاية حركة المتحرك هو الانتهاء إلى النقطة الكذائية وهي غاية الحركة وهي الغاية بالمعنى الثاني، ولكنه الفاعل لا من حيث أنه متحرك له غاية أخرى أو لا، نعم له غاية أخرى وهي الاجتماع بالصديق. فلهذا قيد الغاية المتحرك من جهة كونه متحركا، يعني هذه غاية المتحرك من جهة كونه متحركا يعني غاية الحركة، هذه الحيثية حيثية تعليلية يعني حيث أنه متحرك له غاية، إذن هذه الغاية للفاعل لو لحركة الفاعل، هذه الغاية لحركة الفاعل، وغاية المتحرك من جهة كونه متحركا هي الوصول إلى نفس تلك النقطة، ويعتبر اللقاء مع الصديق في ذلك المكان غاية بالعرض أيضا يؤكده للحركة. يعني إذا نظرنا إلى غاية الحركة فذلك الأمر المقارن يكون غاية بالعرض، فضلا عن اللذة أو الفائدة المترتبة على ذلك اللقاء فإنها أيضا غايات بالعرض للحركة. هذا هو التنبيه الرابع. أما التنبيه الخامس، في هذا التنبيه الخامس يريد أن يبين المصنف بأنه نحن عندما نقول أن الفاعل بالقاصد له غاية من وراء إتيانه بالأفعال الاختيارية لا يشترط أن يكون ذا تلك الغاية وذلك الهدف وذلك الكمال هو المطلوب النهائي، لعله هو المطلوب المتوسط الذي يكون وسيلة لمطلوب آخر ولهدف. الإنسان يتعلم، يذهب إلى المكان الكذائي لكي يتعلم. ولو سألته لماذا تريد العلم؟ يقول أريد العلم لكي أعمل. فإذا غاية الحركة، الغاية الأولى هي التعلم، ولكن التعلم هي الغاية النهائية أم الغاية المتوسطة؟ الغاية المتوسطة، لأن العلم أيضا إنما يتعلمه الإنسان لكي يعمل بالأحكام وبالواجبات الإلهية والشرعية. طب لو سألته لماذا أنت تعمل بالأحكام والواجبات الشرعية؟ قل لكي أرضى الله سبحانه وتعالى، لكي أتقرب من الله. إذن يتبين أن العمل أيضا ليس في الغاية النهائية، بل هي غاية متوسطة ولا محظورة ذلك. إذن نحن عندما نقول بأن كل فعل اختياري يصدر من الفاعل بالقصد لا بد أن يكون له غاية أو علة غائية، أي لا بد أن يكون هو الكمال النهائي، لا يشترط ذلك، يمكن أن يكون كمالا نهائيا ويمكن أن يكون كمالا متوسطا، يعني يكون سببا وسيلة لكمال آخر. بالالتفات إلى علاقة العلية بمعناها العام، تتذكرون في نحن في أبحاث العلة والمعلول في أول هذا الجزء قلنا أن العلة والمعلول تطلق على معنيين، تارة نطلق العلة والمعلول يعني العلة على مفيد الوجود معطي الوجود، وأخرى على ماذا؟ على أنه يتوقف عليه الوجود الذي قلنا هو المعنى العام للمعلول، المعنى العام للعلة، يعني ما يتوقف عليه شيء آخر، سواء كان مفيدا لوجوده أو لم يكن مفيدا لوجوده. يقول بالالتفات إلى علاقة العلية بمعناها العام لا بالمعنى الخاص الذي هو مفيد الوجود، والقائمة بين جميع ظواهر العالم، وهذا ما سيأتي بيانه أكثر إن شاء الله في الدرس اللاحق، أن هناك علاقة علية بالمعنى العام بين جميع ظواهر الطبيعة، يعني كل ظاهرة طبيعية، كل ظاهرة في هذا العالم نحن إذا أخذناها نجد أنها متوقفة على شيء قبلها، وهناك أشياء أخرى تتوقف عليها، لأن ظواهر العالم مترابطة فيما بينها، منسجمة فيما بينها، يحكمها نظام واحد، لا أن بعضها منفصل عن البعض الآخر، بعضها منفصل عن البعض الآخر، لا، نظام واحد. هذا النظام الواحد هو الذي يحكم جميع أجزاء العالم وجميع ظواهر العالم. قال بالالتفات إلى علاقة العلية بمعناها العام والقائمة تلك العلاقة بين جميع ظواهر العالم، قد تصبح غاية أحد الأفعال وسيلة للوصول إلى أمر آخر يترتب عليه، يعني أنه لا يشترط أن الغاية تكون هي الهدف النهائي والكمال النهائي، بل يمكن أن يكون هدفا متوسطا ويكون وسيلة ماذا؟ لهدف آخر وراءه، ويكون ذلك الأمر الآخر وسيلة أيضا للظفر بأمر ثالث. مثلا قد يتجه شخص إلى أحد المراكز العلمية بقصد التعلم، وهنا هدفه الأول ما هو؟ هو التعلم، ولكن هل هو الهدف النهائي؟ لا، ويتخذ تحصيل العلم مقدما للعمل بالواجبات الإلهية، ولكن هل العمل بالواجبات الإلهية هي الكمال النهائي؟ لا، ويتخذ العمل وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل الذي هو الكمال النهائي للإنسان، وهو الكمال النهائي للإنسان. فمثل هذا الشخص يكون منذ البدء قد جعل جهة حركته نحو الله تعالى على هذا الصراط المستقيم، وعلته الغائية النهائية هي ماذا؟ هي نفس التقرب إلى الله عز وجل، وإن كان قد اتخذ عللا غائية متوسطة كل واحدة منها تعتبر بدورها وسيلة لغاية أرفع منها وأعلى. طب هل يشترط، هذا أشرنا إلى، هل يشترط أن الغايات دائما تكون إلهية؟ لا، يمكن أن تكون دنيوية، يمكن أن تكون لتحصيل الجاه في الدنيا، لتحصيل المال في الدنيا، لتحصيل الثراء وكذا. إلا أنه قد يكون دافع الشخص لتحصيل العلم هو إشباع غريزة البحث عن المجهول فحاسب، هذا أيضا غرض من الأغراض. وفي هذه الصورة تصبح العلة الغائية هي نفس ذلك الدافع. إذن نحن لا نشترط كما أشرنا إليه في البحوث السابقة، لا يشترط أن يكون الغاية والعلة الغائية أمرا إلهيا، يمكن أن يكون خيرا مغلونا، كما أنه من المحتمل أن يكون مقصوده الأصيل هو الوصول إلى الثروة أو المناصب الدنيوية عن طريق العلم. إذن العلة الغائية لكل شخص هي ماذا؟ هي ذلك الشيء الذي يأخذه بعين الاعتبار عند بدئه بالعمل. فإذا العلة الغائية لكل فعل، العلة الغائية لكل فاعل عندما يفعل فعلا اختياريا هو الدافع الذي أدى به إلى أن يفعل هذا الفعل. الغاية ما هي؟ الغاية تحددها العلة الغائية، الغاية التي تتحقق خارجا المحدد لها من؟ محددها الدافع الذي هو العلة الغائية، وهو يقوم بالفعل من أجل الوصول إلى ذلك، إذا تلك الغاية أو ذلك الأمر الذي يريد الوصول إليه، وهو يقوم بالفعل من أجل الوصول إليه. وإذا كانت هناك آثار مترتبة على فعله، طبعا الآن لقائل أن يقول أن الإنسان قد يكون دافعه علته الغائية من فعل من الأفعال، عندما ينجز فعلا من الأفعال هو الوصول إلى الثروة، ولكن هو عندما ينجز هذا الفعل هناك آثار تترتب على هذا الفعل وإن لم تكن مقصودة له، فهل تعتبر هذه علة غائية له أو لا تعتبر؟ مثلا الإنسان يريد أن يحصل على سمعة حسنة عندما، فماذا سيطعم الناس؟ ليس غرضه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن غرضه أن يحصل على سمعة جيدة بين الناس، يقال عنه أنه جواد، يقال عنه أنه كريم. ولكن هو عندما يريد أن يصل إلى هذه الغاية يفعل ماذا؟ يطعم الناس. طب الآن إطعام الناس هذه أثرها ماذا؟ أثرها أن هؤلاء المساكين الذين يطعمهم هنا يرفع عنهم الجوع. فهل أن رفع الجوع عن هؤلاء أيضا غاية لهذا الفاعل فيثاب عليه؟ لا علاقة له بذلك. لماذا؟ لأن دافع هذا الإنسان أولا وبالذات كان هو الحصول على سمعة جيدة، على أن يعرف بين الناس بأنه جواد أو كريم. أما أنه هل يثاب على هذا الفعل وهو إطعام الفقير أو إطعام المسكين الذي يكون سببا في حصول هذه السمعة الجيدة؟ هذا لا علاقة له، لا ليس لم يكن علة له، لم يكن دافعا له حتى يثاب عليه أو لا يثاب عليه. فلهذا يقول وإذا كانت هناك آثار مترتبة على فعله وهو أي هذا الفاعل غير ملتفت إلى تلك الآثار إطلاقا، يعني لم تكن هي الدافع له لإنجاز الفعل، أو أن الالتفات إليها، أو أفترض أنه كان ملتفتا إلى تلك الآثار ولكنه لم تكن هي الدافع، يعني حتى لو لم تكن تلك الآثار موجودة وماذا؟ ولم يؤثر عليه، كان يقوم بهذا الفعل. ليس هدفه إطعام الفقير الجائع المسكين حتى لو كان شبعانا، حتى لو كان غنيا، أو أن الالتفات إليها لا تأثير له، لذلك الالتفات على أداء الفعل، فإنها أي تلك الآثار المترتبة على فعله غير الملتفت إليها أو الملتفت إليها ولا تأثير لها في العمل، لا تعتبر تلك الآثار علة غائية لفعله، لأنها لم تكن هي الدافع لإنجاز تلك الأفعال الاختيارية والإرادية. هذا هو التنبيه الخامس. المصنف بعد أن ذكر هذا التنبيه الخامس يذكر جملة من الفروع المترتبة على هذا التنبيه الخامس. بعد أن يذكر هذه الفروع ينتقل إلى التنبيه السادس في صفحة 116. يقول ويستنتج من هذا البحث. مراد من هذا البحث يعني مو من هذا الدرس من أوله إلى آخره، مراده من هذا البحث يعني هذا التنبيه القامس الذي درسناه الآن الذي بيناه. ويستنتج من هذا البحث نتائج متعددة، أهمها ما يأتي. النتيجة الأولى وهي قد أشرنا إليها، وهو أنه لا يشترط أن تكون الغاية والهدف هي الهدف النهائي للإنسان، بل يمكن أن تكون هناك غايات طولية بعضها في طول البعض الآخر، بعضها وسيلة للوصول إلى البعض الآخر. قد يكون للفعل الواحد عدة أهداف في طول بعضها، ويستعمل بعضها وسيلة للوصول إلى البعض الآخر كما مثلنا، ويصبح الهدف القريب وسيلة للهدف الثاني، وهكذا حتى نصل إلى الهدف النهائي. هذا أولا. وثانيا، التفتوا إلى هذه النقطة كما أشرنا إليها أيضا قبل قليل، وهي أنه هنا تأتي أهمية النية في العمل، هي أهمية دافع الإنسان لإنجاز العمل. لأننا ذكرنا أن الإنسان إنما يثاب كما بمقتضى الروايات التي عندنا، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، نية المرء خير من عمله ونحو ذلك من الروايات. هذه كلها تثبت لنا حقيقة مهمة، وهي أنه لا يتصور أن الإنسان إذا أطعم الفقير بأي قصد كان يثاب بذلك الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى لأطعام الفقراء. لا، ليس الأمر كذلك. إذن الدافع الذي يحدده الإنسان ويكون هو الذي يدفعه لإنجاز العمل هو الذي يحدد الغاية للإنسان، هو الذي يحدد العلة الغائية للإنسان، وعلى أساس ذلك الدافع والغاية يثاب الإنسان أو لا يثاب. تارة الإنسان يأكل بقصد الالتذاذ من الأكل، وأخرى أن الإنسان يأكل بقصد التقوي على العبادة لله سبحانه وتعالى. فلهذا منقولة تلك القصة المعروفة عن الأخوين السيد الرضي والسيد المرتضى، أنه وقع عندهم خلاف في مسألة من المسائل، أحدهما قال للآخر أنه يأخذ، كان كتاب أحدهما يريد ذلك الكتاب، كتاب جيد ظاهرا كما حسب بذهني، أحدهما قال، كما أدري السيد الرضي قال أو السيد المرتضى، أحدهما قال من لم يعمل حراما فليأخذ الكتاب، كلاهما من سيده لا، قال الآخر من لم يترك واجبا فليأخذ الكتاب، كلاهما مدين، قال أحدهما من لم يعمل مباحا فليأخذ الكتاب، وقال أن السيد المرتضى هو الذي مد يده لعمل الكتاب. السيد الرضي سأل أخاه بأنه قف كيف لم تعمل مباحا، قال لأن كل عمل قمت به في حياتي من نوم من قيام من جلوس من أكل من شرب إنما كان قصدي فيه التقرب إلى الله التقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستطيع أن يجعل كل أعماله حتى الأعمال المباحة من القيام والذهاب والإياب والجلوس والنوم كلها يجعلها عبادة لله سبحانه وتعالى، يجعلها بعنوان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه أيضا ممكن أن تكون وسيلة، ولكنها وسيلة بعيدة مو وسيلة قريبة، يعني وسيلة لهدف آخر. وقد قلنا بأن هذا ممكن كما في التسريع الأول، قال إن كون نتيجة الفعل هدفا هذا ليس تابعا تماما لعلاقة العلمية بين الفعل ونتيجته، فسواء قصده الفاعل أو لم يقصده الفاعل. هذا الفعل وهو الإطعام نتيجته ماذا؟ نتيجته شبع هذا الفقير المسكين الجائع، فهو يثاب على هذا الفعل سواء قصد ذلك لوجه الله أو لم يقصد ذلك. هذه فالعلاقة طبيعية تكوينية موجودة بين إطعام الجائع وبين ماذا؟ وبين أن يحصل له الشبع. هذا الأثر، هذه العلاقة التكوينية الموجودة بين الإطعام وبين الشبع، هذه تكون هدفا سواء أرادها الفاعل أو لم يردها الفاعل. هكذا يقول لا، ليس الأمر كذلك. إن كون نتيجة الفعل هدفا غاية ليس تابعا تماما لعلاقة علية بين الفعل ونتيجة الفعل، وإنما له أي أن يكون هدفان، وإنما له علاقة أيضا بالتفات الفاعل، بدافع الفاعل، بالنية التي على أساسها قام الفاعل بهذا الفعل، بالتفات الفاعل أي نية الفاعل. ومن هنا يتضح دور النية في الأفعال القيمية، يعني في الأفعال الأخلاقية في باب الأخلاق. من هنا يأتي دور علم الأخلاق ودور النية في الأخلاق الحميدة في الإنسان. الأمر الثالث الذي يتفرع على التنبيه الخامس هو أن هذه الأهداف الطولية لا يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية، لابد أن تقف إلى حد معين. يعني نحن قلنا أن أليف عندما لماذا قمت بالعمل كذا يقول للوصول إلى الهدف أليف، هل هو هدف نهائي؟ لا، هدف متوسط. طب لماذا قمت بالعمل أردت الوصول إلى أليف؟ المفروض أنه هدف متوسط، تريد أن تصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى الهدف باء. باء أيضا تريد من خلاله التوصل إلى الهدف جيم، وهكذا. وهل يمكن أن تتسلسل هذه الأهداف طولا إلى ما لا نهاية؟ تقول لا. لماذا؟ باعتبار أنه الفاعل عندما يفعل هذه الأفعال لا بد أن يتصور الغاية النهائية حتى ينجز هذا الفعل وذاك الفعل وذلك الفعل. أما إذا كانت الغاية غير متناهية يعني لا يمكن تصورها، وإذا لا يمكن تصورها لا يمكن أن يأتي بأي فعل من الأفعال. لا يمكن أن تستمر الأهداف المتعددة هذه الأهداف الطولية لفعل واحد إلى ما لا نهاية، لأن كون الأهداف المتوسطة أساسا عندما قلنا متوسطة يعني ماذا؟ يعني لها منتهى، وإلا إذا كانت غير لا منتهى لا، إذا لا متوسطة. الإخوة يتذكرون في برهان في إبطال التسلسل نحن أشرنا إلى برهان الوسط للشيخ، قلنا عندما نضع يدنا على هذه الحلقة المتوسطة وهي علة ومعلول نجدها متوسطة. طب إذا صارت متوسطة تحتاج أن يكون فوقها علة غير معلولة، وأما إذا كانت تستمر هذه السلسلة لا إلى نهاية فليست متوسطة. إذن الجمع بين أنها متوسطة وبين أنه لا مبدأ لها جمع بين النقيضين. كذلك في المقام نحن عندما نقول أن هذه الأهداف متوسطة يعني ماذا؟ يعني أن هناك هدف نهائي لا بد أن تنتهي هذه الأهداف إلى ذلك الهدف النهائي. قال لأن كون الأهداف المتوسطة أهدافا هذه تابع للهدف النهائي، وتتشكل مطلوبيتها يعني مطلوبية الأهداف المتوسطة تتشكل مطلوبيتها ماذا؟ في ظل مطلوبية ذلك الهدف النهائي. وما دام الفاعل غير ملتفت إلى مطلوب نهائي أو أنه لا يوجد مطلوب نهائي فإنه لا يمكن أن يتخذ أمورا أخرى بعنوان كون تلك الأمور وسيلة للوصول إلى ذلك الهدف النهائي، لأن الغرض هو أن مطلوبيتها أي تلك الأهداف المتوسطة تابعة لمطلوبية الغاية النهائية. فالمطلوب أولا وبالذات هو ماذا؟ الهدف النهائي، وهذه الغايات المتوسطة مطلوبة أولا وبالذات لو مطلوبة بالعرض وبالتبع لا مطلوبة بالعرض وبالتبع. فلو فرضنا أن كل هدف وسيلة لهدف آخر فإن هذه جميعا تصبح تابعة، وفرض توابع ولا متبوع جمع بين النقيضين. لا يمكن أن نفرض أنه تابع وفي المقابل أنه لا متبوعا، فرض التابعية يقتضي فرض المتبوعية، وفرض توابع من غير متبوع إنما هو فرض متناقض والتناقض مستحيل. لماذا فرض متناقض؟ فرض أنه تابع يعني متبوع، فرض أنه لا متبوع إذن جمع بين وجود المتبوع وعدم وجود متبوع. إذن لا بد من كون شيء مطلوبا بالأصالة حتى تصبح أشياء أخرى مطلوبة بتبعه. وهذا بالنسبة إلى الأفعال الإنسانية واضح. وأما بالنسبة للأفعال الإنسانية فلأن الأمر أوضح. طبعا إلى أول الآن كنا نتكلم في مطلق الفاعل الاختياري، أما هنا يريد أن يخصصه في الفاعل الإنساني الذي هو فاعل القاصد. وأما بالنسبة للأفعال الإنسانية فإن الأمر أوضح، لأن كل إنسان يدرك في أعماقه وبالعلم الحضوري يدرك ماذا؟ أن أي فعل يقوم به فهو يؤديه من أجل الوصول إلى هدف نهائي معين، لأن هذا يدركه بالعلم الحضوري أساسا في أعماقه، يدركه بالعلم الحضوري أنه إنما يقوم بهذه الأعمال للوصول إلى ذلك الهدف النهائي. فلا فرق أن يكون ذلك الهدف النهائي كمالا مظنونا أو يكون كمالا حقيقيا، خيرا حقيقيا او خيرا مظنونا. علاوة على هذا الانسان على هذا اشكال اخر، وهو انه لا يمكن ان تكون ان لا يكون ذلك تلك الاهداف المتوسطة منتهية الى هدف النهائي. يقول علاوة على هذا على هذا فان الانسان لا قدرة له على تصور امور غير متناهية والالتفات الى امور غير متناهية حتى يستطيع ان تكون له اهداف غير متناهية، لان الانسان لا يستطيع ان يتصور اللا تناهي بالحمل الشائع، وان كان يتصور اللا متناهي بالحمل الاولي، فان لفظ لا متناهي بالحمل الاولي وان كان هو متناهي بالحمل الشائع، لان الانسان متناهي او غير متناهي متناهي. إذا المتناهي لا يمكن أن يدرك اللا متناهي، وهذا أحد الأدلة على أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك كنه الحق سبحانه وتعالى، لأن الحق سبحانه وتعالى لا حد له لا نهاية له غير متناهي، بخلاف الإنسان فإنه متناهي ولا يحيطون به علما. وسبب عدم الإحاطة لأنه أن المحيط أو أن المتناهي لا يستطيع أن يستنها أن يحيط بالله متناهي. أما التنبيه السادس، التنبيه الثالث الذي يذكره المصنف، يقول بأنه نحن ذكرنا في العلة الفاعلية أن الفاعلية التامة، الفاعل التام من فاعلية أو العلة الفاعلية أو العلة التامة كما ذكرنا فيما سبق، هل يمكن أن تتعدد على معلول واحد؟ قلنا لا يمكن ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه العلة الأولى عندما أوجدت المعلول باء، العلة الثانية تريد أن توجد نفس المعلول باء وتحصيل للحاصل. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه لا يمكن تواردُ علتين على علتين تامتين على معلول واحد. هل يمكن أن يوجد للإنسان غرضين في عرضهما بالنسبة لفعل واحد أو لا يمكن؟ المحذور في ذلك؟ إذن يتضح هناك فرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية لا يمكن أن تتعدد لشيء واحد لفعل واحد، ولكن العلة الغائية يمكن أن تتعدد لفعل واحد. طبعا عرضان طولا فأم أمكن، فيما سبق صرح فيما سبق في التنبيه الأول أنه الأهداف طولا يمكن أن تكون متعددة، ولكنه في التنبيه السادس نريد أن نثبت أنه يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون أيضا متعددة عرضان لا طول. أما الفاعلية أو العلة الفاعلية أو العلة التامة كما ذكرنا فيما سبق، هل يمكن أن تتعدد على معلول واحد؟ قلنا لا يمكن ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه العلة الأولى عندما أوجدت المعلول باء، العلة الثانية تريد أن توجد نفس المعلول باء وتحصيل للحاصل. ومن هنا قلنا فيما سبق أنه لا يمكن تواردُ علتين على علتين تامتين على معلول واحد. هل يمكن أن يوجد للإنسان غرضين في عرضهما بالنسبة لفعل واحد أو لا يمكن؟ المحذور في ذلك؟ إذن يتضح هناك فرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. العلة الفاعلية لا يمكن أن تتعدد لشيء واحد لفعل واحد، ولكن العلة الغائية يمكن أن تتعدد لفعل واحد. طبعا عرضان طولا فأم أمكن، فيما سبق صرح فيما سبق في التنبيه الأول أنه الأهداف طولا يمكن أن تكون متعددة، ولكنه في التنبيه السادس نريد أن نثبت أنه يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون أيضا متعددة عرضان لا طولا. ويتصور لون آخر من التعدد في العلل الغائية، وهو ما إذا كانت هناك دوافع متعددة، وبعضها في عرض البعض الآخر لا بعضها في طول البعض الآخر، وهي بمجموعها يعني هذه الدوافع المتعددة بمجموعها تؤثر في إنجاز الفعل. وبقائل أن يقول بأنه كل دافع من هذه الدوافع يكون بعد جزء العلة. لماذا تقولون أنه دوافع متعددة بعضها في عرض البعض الآخر؟ لا، هذا جزء العلة، هذا جزء العلة، مجموعا تكون علة غائية واحدة. يقول لا، لو فرضنا أن الإنسان يقوم بعملية الوضوء وهدفه من عملية الوضوء ماذا؟ أولا أن يحصل أن يكون على طهارته، وهذا أمر استحباب مستحب، وثانيا أن يحصل له التبريد باعتبار أن الجو حار جدا ويريد من الوضوء أن تبتل هذه الأعضاء ليحصل على البرد، ليحصل على التبريد. هذا جائز أو ليس بجائز؟ قالوا في محل أنه نعم جائز إذا كان كل منهما بنحو العلة الدافع المستقل. يعني هذا الإنسان حتى لو لم يكن هناك تبريد هل كان يقوم بعملية الوضوء أو لم يكن يقوم بعملية الوضوء؟ الإنسان يقف هناك أو يقف هنا لكي يصلي، لو سألته لماذا يقول أريد أن أصلي وأريد أيضا أن أشم هذا الهواء البارد الذي يأتي من هذا الشباك. له دافعان، دافع الأول وهو الصلاة وهو التقرب إلى الله، والدافع الثاني ماذا؟ وهو أن يحصل أو يشم هذا الهواء اللطيف الذي يأتي من هذا الشباك. قالوا لا محظور في ذلك إذا كان بنحو حتى لو لم يكن حتى لو لم يكن هذا الهواء يأتي من هنا، بل كان يأتي هواء حار لكان يصلي. فلهذا يقول وحتى أنه قد يكون كل واحد منها أي من تلك الدوافع كافيا وحده وإن لم تكن معه دوافع أخرى. ولكنه لا بد أن يعلم هذه الدوافع عندما تجتمع جميعا بعد تشكل علة غائية واحدة، كل واحد تكون جزء العلة لإنجاز الفعل. وبعبارة أخرى قد يؤدي الفاعل عملا لعدة أهداف في عرض بعضها، وحسب القول المشهور يضرب هدفين بحجر واحد. وعلى هذا الأساس فإنه ليس من المستحيل اجتماع علتين غائيتين لفعل واحد، وذلك على العكس من اجتماع علتين فاعليتين تامتين. أما إذا كانت ناقصة فيمكن اجتماع علل متعددة على معلول واحد، وعلى العكس من ذلك من اجتماع وذلك على العكس من اجتماع علتين فاعليتين تامتين في عرض بعضهما فإنه أمر مستحيل كما تقدم في بحث توارد علل متعددة تامة على معلول واحد. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 40 هل العالم هدف أو ليس له هدف؟ مقدمة. في المقدمة اتضح في البحث السابق أن كل فعل اختياري له هدف له غاية، وهذه الغاية غاية بالمعنى الأول مو غاية بعد بالمعنى الثاني، بعد لا يحصل خلط الغاية بالمعنى الأول، اتضح فرقها عن الغاية بالمعنى الثاني. إذن كل فعل اختياري فله هدف. السؤال المهم الذي يطرح في هذا الدرس هل للأفعال غير الاختيارية يعني للأفعال الطبيعية التي تصدر من الفواعل بالطابع؟ الإخوة يتذكرون إذا يرجعون معنا إلى الدرس 38 هناك عندما بينا أقسام الفاعل قلنا الفاعل الطبيعي، طلعوا في صفحة 103 الفاعل الطبيعي هو الفاعل الذي يكون فعله مقتضى طبيعته ولا يتمتع بشعور ولا إرادة بالنسبة إلى الفعل. السؤال المطروح في الدرس في هذا الدرس هو أن الفاعل بالطبع يعني الفاعل الطبيعي الذي يقوم بفعله بمقتضى طبعه وطبيعته ولا علم ولا إرادة له بالنسبة إلى فعله، هل له غاية بالمعنى الأول أو ليس له غاية بالمعنى الأول؟ واضح محل البحث أي؟ محل البحث في الفاعل الطبيعي. أما في الفواعل الاختيارية فقد ذكرنا يعني الفواعل الفاعل بالقاف بالعناية بالتجلي ذكرنا بأنه لا يعقل أن يكون الفاعل الاختياري فعله بلا غاية بلا هدف، ولكنه في الفاعل الطبيعي هل يمكن أن يكون فعله بلا غاية؟ والغاية هنا أيضا بأي معنى؟ غاية بالمعنى الأول، يعني هدف، يعني كمال يريد الفاعل الطبيعي الوصول إليه من خلال الفعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل النار. النار لها فعل أو ليس لها فعل؟ نعم فعل. فعلها ماذا؟ الإحراق. طب الإحراق فعل. طب هل النار عندما تقوم بعملية الإحراق الذي هو فعل النار ومقتضى طبيعة النار، هل للنار هدف غاية بالمعنى الأول تريد الوصول إلى تلك القرية؟ هل هناك كمال تريد النار من خلال هذا الفعل الوصول إلى ذلك الكمال وإلى ذلك الخير؟ أو لا يوجد؟ هنا يوجد خلاف بين الفلاسفة الأقدمين بل وبين الفلاسفة الإسلاميين وغير الإسلاميين. المنقول عن أرسطو أنه قال أن كل ظاهرة في عالم المادة سواء كان الفاعل فيها فاعلا إراديا وهذا واضح أو فاعلا طبيعيا له غاية في فعله. لكل فاعل سواء كان إرادي أو غير إرادي يعني طبيعي له غاية في فعله، في مقابل جملة من الفلاسفة القدماء الذين أنكروا في الفواعل الطبيعية أن تكون لها غايات في أفعالها والتزموا بالصدفة. هنا مراد من الصدفة، ليس المراد من الصدفة هنا يعني أن الفعل بلا فاعل، لأن الصدفة لها معاني متعددة يأتي بيانها بعد ذلك. إحدى معاني الصدفة وجود فعل بلا فاعل. كيف وجد هذا الشيء هنا؟ يقول صدفة، يعني شنو صدفة؟ يعني بلا فعل فاعل. هذا كل مما لا إشكال فيه أنه محال، وجود معلوم بلا علة هذا محال. هنا عندما نقول صدفة يعني وجود فعل بلا غاية بلا علة غائية مو بلا علة فاعلية. ومن هنا وقع الخلاف بين الأرسطو وأتباع أرسطو من المشائين، حيث ذهبوا إلى أن الأفعال الطبيعية والفواعل الطبيعية لها غايات لها أهداف، في مقابل من أنكر أن تكون لهذه الأفعال الطبيعية والفواعل الطبيعية غايات، وقال بالصدفة أي لا علة غائية لها، مو أنه لا علة فاعلية لها. مقدمة: إن العلة الغائية بالمعنى الذي بيناه، أي معنى؟ المعنى الأول الذي هو الكمال الذي هو الخير. إن العلة الغائية بالمعنى الذي بيناه هذه تختص بالأفعال الاختيارية، ولكنه يبدو من الكلام المنقول عن أرسطو أنه يقول بوجود العلة الغائية للأفعال الطبيعية أيضا. وأكد مرة أخرى محل النزاع العلة الغائية، الغاية بالمعنى الأول بالاصطلاح الأول مو بالمعنى الثاني وبالاصطلاح الثاني، فإنه لا إشكال ولا شبهة أنها لها غاية بالمعنى الثاني وهو منتهى إليه الفعل منتهى إليه الحركة. واقتفى أثره أتباع المشائين، فإن المشائين أيضا اتبعوا مسلك أرسطو وكلام أرسطو، فاعتبروا إنكار العلة الغائية للأفعال الطبيعية بمثابة عد تلك الأفعال من قبيل الصدفة. ولكن المراد من الصدفة هنا ليس إنكار العلة الفاعلية، وإنما المراد من الصدفة يعني إنكار العلة الغائية، بيانه سيأتي بعد ذلك. وقد أثبتوا أي أتباع المشائين أرسطو وأتباعه، وقد أثبتوا لجميع الظواهر علة غائية، وذلك في مقابل القول بكون الحوادث الطبيعية توجد صدفة يعني بلا علة غائية، كما هو منقول بصور مختلفة عن ديمقراطيس وأمبدقل وأبي طور من الفلاسفة القدامى. ونحن نتناول هنا في البدء بيان القول المنقول عن أرسطو ونقد هذا القول، ثم نقوم بتوضيحا للاتفاق والصدفة، وفي خاتمة المطاف نبين المعنى الصحيح لكون العالم حاجثا. إذن يقع البحث في أمور ثلاثة، في مقامات ثلاثة: المقام الأول نقل كلام أرسطو، المقام الثاني نقد هذا الكلام، المقام الثالث بيان أنه نحن عندما نقول أن العالم له هدف له غاية، ما هو المراد بعد أن نقدنا كلام أرسطو وقلنا أن كلامه غير تام؟ نظرية أرسطو حول العلة الغائية، مجمل هذه النظرية بهذا النحو، وهو أن أرسطو يرى أن الظواهر الطبيعية جميعا فضلا عن الظواهر الأفعال الاختيارية، البحث ليس من الأفعال الاختيارية، الآن بحث الأفعال الطبيعية التي تصدر من الحجر عندما ينزل إلى الأسفل، من الهواء عندما أو من النار عندما يصعد إلى الأعلى، من الدخان عندما يصعد إلى الأعلى، من التراب عندما ينزل إلى الأسفل، وهكذا كل الأفعال الطبيعية التي نجدها في الطبيعة. يقول أرسطو أن هذه الأفعال جميعا كل واحدة منها لها غايتها الخاصة بها، والمراد من الغاية أؤكد الغاية بالمعنى الأول، يعني لها كمال لها خير تريد من خلال عملها وفعلها الوصول إلى ذلك الكمال وإلى ذلك الخير. هذا هو الركن الأول في هذه النظرية. الركن الثاني في هذه النظرية أن أرسطو يفترض أن العالم أعم من المادي والمجرد، أن العالم وحدة حقيقية واحدة. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الجزء الأول من المنهاج نحن ذكرنا هناك نظريات متعددة في معنى وحدة العالم. ما معنى عندما نقول أن العالم واحد؟ إحدى النظريات في ذلك كانت نظرية أرسطو، الإنسان زيد من الناس، هذا واحد أو متعدد؟ واحد، زيد واحد، ولكن وحدته تنافي هذا التعدد الموجود لأعضائه لخلاياه لقواه لغير ذلك، لا تنافي. هذا الزيد الذي هو أمامي وأقول أنه واحد متشكل من المليارات من الخلايا، وهذه المليارات وهذه الكثرة المتكاثرة التي لا نهاية لها لا يعلم بها إلا الله، هذه لا تنافي وحده. أرسطو يقول هذا العالم على كثرته أيضا له وحدة حقيقية، وهذه الوحدة الحقيقية أيضا لها نفس ولها شوق ولها ميل ولها كمال لها يريد الوصول إليه. فإذا لكل جزء جود هدف خاص يريد الوصول إليه، وللعالم جميعا الذي هو بمنزلة وحدة حقيقية بل هو واحد حقيقي أيضا له نفس واحدة وله كمال وخير يريد الوصول إليهم من خلال حركة هذه الأجزاء، ولكن هذه الأجزاء بمنزلة الأعضاء لجسم الإنسان الواحد لزيد واحد. كيف أن هذه الأعضاء الموجودة في زيد كثيرة ولكن كلها مسيرها في خدمة هذا الموجود الواحد؟ كذلك لا، تلك الأجزاء الكثيرة هي بمنزلة الأعضاء لهذه النفس. ومن هنا آمن أرسطو بهذين الركنين في نظريته، أولا أن لكل فعل طبيعي غاية وكمال، وثانيا أن العالم له وحدة حقيقية وهذه الوحدة الحقيقية أيضا لها كمال نهائي تريد الوصول إليه. قال إن أرسطو في الكتاب الأول مما بعد الطبيعة، كتاب عنده ما بعد الطبيعة، وبعد في هذا الكتاب ذكره، وبعد الإشارة إلى آراء الفلاسفة السابقين حول علة وجود الظواهر في العالم، يعلن أرسطو أن أي واحد منهم أي من الفلاسفة السابقين عليه لم يلتفت إلى العلة الغائية بشكل دقيق. يقول أرسطو أن الفلاسفة الذين سبقونا لم يلتفتوا إلى ما التفتنا إليه، ثم يقوم بتحليل للحركة والتغير في الموجودات المادية، ويستنتج أن كل موجود متحرك ومتغير كما في الموجودات المادية التي بأيدينا حجر ماء إلى آخره، فهو يسير نحو غاية، هذه الغاية هي كماله، وهذه الغاية هي ماذا؟ الغاية بالمعنى الأول، مو الغاية التي هي منتهى إليه الحركة، ونفس الحركة هي ماذا؟ ونفس الحركة التي هي مقدمة للوصول إلى الغاية المذكورة التي هي كماله تعتبر أول كمال لهذا الموجود المتحرك المادي. ولهذا فهو يعرف الحركة، يعني أرسطو، بأنها هي الحركة كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة. توضيح هذا التعريف يأتي، والحمد لله رب العالمين.